وقوله إذا اجتمع في كلمة احتراز مما إذا اجتمع في كلمتين فلا بحث، مثل أأنت فعلت كذا، وهنا كلمتان لا كلمة واحدة. الكلمة الأولى همزة الاستفهام، والكلمة الثانية أنت، وعلى هذا لا بحث في مثل ذلك، إنما المقصود أن تجتمع الكلمة الهمزتان في كلمة واحدة. يقول إذا اجتمع في كلمة همزتان وجب التخفيف إن لم يكونا في موضع العين، نحو سآل ورأس. لا ريب أن الهمزة في سآل عبارة عن همزتين، لأن القاعدة أن الحرف المضاعف عبارة عن حرفين، وهكذا الهمزة في رأس. لكن لما وقعت الهمزة في موضع العين، لأن لو قيل زن سآل بالميزان الصرفي تقول على وزن فعال، فالهمزتان في موضع العين، هذه لا بحث فيها ولا تحتاج إلى تخفيف لأنها في موضع العين. إنما هم يعني يحرصون على التخفيف إذا كانت ليست في موضع العين. سؤال صيغة مبالغة من السؤال، ورأس نسبة لبيع الرؤوس، الذي يبيع الرؤوس يقال له رأس، كما يقال خباز أو صناع أو بزاز أو غير ذلك. ثم إن تحركت أولاهما وسكنت ثانيتهما، هذه الحالة الأولى من أحوال الهمزتين المجتمعتين، أن تكون الأولى متحركة وأن تكون الثانية ساكنة. ما الحكم؟ قال وجب إبدال الثانية مادة تجانس حركة الأولى. لاحظ يقول وجب إبدال الثانية، إذن دل على أن البحث كما أسلفت إنما هو بالهمزة الثانية. طيب، ومعنى قوله مادة تجانس حركة الأولى يعني حرف علة، يعني تبدل الثاني حرف علة مثل حركة الأولى. فإن كانت حركتها، الضمير يعود على إيه؟ لا، على الأولى، لأن سنبدل الثانية من جنس حركة الأولى. إذن النظر بالحركة الآن إلى الأولى، إذن الضمير في قوله فإن كانت حركتها أي حركة الأولى. فإن كانت حركتها فتحة أبدلت الثانية ألفا، لأن الألف تناسبها الفتحة، نحو آثرت. عندك آثر أصله آثر، فالهمزة الأولى مفتوحة والثانية ساكنة، فأبدلت الثانية ألفا فصارت آثر. وإذا أبدلت ألفا غلب جانب الألف، كأننا الآن لا ننطق إلا بألف، لكن تلاحظ أن الألف هذه ممدودة، لأن يعني عبارة عن همزة وعبارة عن ألف مفتوحة، عبارة عن همزة مفتوحة وألف مفتوحة. الهمزة المفتوحة موجودة من الأصل، والألف المفتوحة جاءت من الإبدال، لأن الهمزة الثانية أبدلت ألفا مفتوحة، يعني من جنس حركة الأولى. ومثل كلمة آدم وكلمة آمن، ففي مثل قول الله تعالى آمن الرسول، ماذا في كلمة آمن من الإبدال؟ تقول إن أصل آمن أأمن، ولكن أبدلت الهمزة الثانية ألفا من جنس حركة الأولى. وإن كانت الحركة، وإن كانت يعني حركة الأولى ضمة، أبدلت الثانية واوا، يعني ابن عقيل يختصر هنا، وإن كانت ضمة أبدلت واوا، في فرق بين كانت أبدلت وإن كانت يعني حركة الأولى، أبدلت يعني الثانية، ها؟ إيه يعني لا نفهم أن الضمير متحد، إنما الضمير مختلف. وإن كانت ضمة أبدلت واوا، يعني وإن كانت حركة الهمزة الأولى ضمة أبدلت الهمزة الثانية واوا، نحو أوثروا، أصله أؤثر، أؤثر أو هذه الهمزة الأولى مضمومة والثانية ساكنة، فأبدلت الثانية واوا فصارت أوثر. وإن كانت كسرة أبدلت ياء، نحو إيثار، والأصل إئثار، الهمزة الأولى مكسورة والثانية ساكنة، فأبدلت الثانية ياء من جنس حركة الهمزة الأولى. وهذا هو المراد بقوله ومدًا، ومدًا أبدل البيت. وإن تحركت ثانيتهما، هذه الحالة الثانية من أحوال الهمزتين، وهذه هي اللي فيها البحث. طيب والأولى متحركة ما فيها بحث، لكن نريد أن نعرف أيضا حركتها. إذا نقول وإن تحركت ثانيتهما، أي والأولى متحركة، لكن لما قال ابن عقيل والأولى متحركة؟ كأنه اكتفى بقوله ثم إن تحركت أولاهما، كذا اللي الحالة الأولى، وسكنت ثانيتهما، قال وإن تحركت ثانيتهما، إذن والأولى متحركة. فهذه لها ثلاث صور. الصورة الأولى أشار إليها بقوله فإن كانت حركتها فتحة، فإن كانت حركتها فتحة، المقصود بحركة إيه؟ الثانية. طيب بدليل قوله وحركة ما قبلها فتحة، يعني تصير الثانية مفتوحة والأولى مفتوحة، أو ضمة، هذه الصورة الثانية. هذه طبعا نحن نريد أن تكون الصور الآن بالنسبة للهمزة الثانية، لأن البحث سيتغير. فالهمزة الثانية إما أن تكون حركتها فتحة، أو تكون حركتها كسرة، أو تكون حركتها ضمة. طيب إذن الآن الصورة الأولى، فإن كانت حركتها فتحة وحركة ما قبلها فتحة أو ضمة قلبت اللي هي الثانية واوا. فالأول، إيش يقصد بالأول؟ إذا كانت مفتوحة وما قبلها مفتوح، قال نحو أوادم جمع آدم، وأصله أآدم، أصله أآدم بهمزتين مفتوحتين بعدهما ألف، بعدهما ألف. يعني عندك الآن الهمزة المكتوبة لي، هذه هي الهمزة الأولى. طيب وين الهمزة الثانية؟ الهمزة الثانية دخلت في الألف، ما هو عندك الآن آ إيه؟ فهذه المادة عبارة عن همزتين، عبارة عن همزتين. فالهمزة الأولى الآن مفتوحة والثانية مفتوحة وبعدهما ألف، وبعدهما ألف، فقلبت الهمزة الثانية واوا اللي هي في قوله أوادم. ارجع الآن الأوادم، شوف الواو قبلها إيه؟ همزة مفتوحة وبعد ألف، ولا لا؟ بعد ألف. طيب الواو هذه اللي متوسطة بين همزة وبين ألف منين جاءت؟ جاءت من الهمزة الثانية المفتوحة التي قلبت واوا. طيب قال والثاني، يقصد بالثاني أن تكون حركة الهمزة الأولى ضمة. قال نحو أويدم تصغير آدم. أويدم أصلها أويدم، الهمزة الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، فقلبت الثانية واوا اللي هي أويدم، عندك واوا الآن بعد الهمزة الأولى. قال وهذا هو المراد بقوله إن يفتح، إن يفتح يعني الهمزة الثاني ذولا لا إثر ضم يعني بعد همزة مضمومة، أو فتح يعني أو همزة مفتوحة، ما الحكم في الثاني؟ قلب واوا. طيب بالنسبة للحالة الأولى نرجع للأبيات نأخذها على أساس نمشي في الأبيات في كل موضع على حدة. قال ومدا أبدل ثاني الهمزين من كلمة من كلمة يسكن، يعني مد يعني اقلب الهمزة الثانية مدا يعني حرف علة إذا اجتمع الهمزان في كلمة بشرط أن يسكن، بشرط أن يسكن يعني بشرط أن تكون الثانية ساكنة، شرط أن تكون الثانية ساكنة. وعندك من كلمة، من كلمة يسكن هذا يقرأ بهمزة الوصل لأن أصل إن، أصل الكلمة إن همزة قطع لأن في الحرف، لكن سنعتبرها همزة وصل لأجل إقامة الوزن. من كلمة يسكن، من كلمة يسكن هي منونة لكن التنوين سيختفي بسبب النون، لأننا من التنوين سننتقل إلى النون على طول في النطق على أساس أن الهمزة ستسقط، لكن لو كانت همزة قطع اتضح التنوين، ستقول مثلا من كلمة إن يسكن، لكن إذا قلت من كلمة يسكن كأنك أيضا حتى التنوين أذهبته. فالمقصود أن نعرف أن الهمزة في إن هنا إن همزة وصل من أجل إقامة الوزن. طيب ثم مثل بقوله كآثر وأتمن، وقوله إن يفتح يعني ثاني الهمزين إثر ضم يعني بعد همز ذي ضم، أو فتح أي بعد همز ذي فتح، ما الحكم؟ قلب واوا. طيب وإن كانت حركة ما قبلها كسرة، هذا إيه؟ هذا يكمل، يكمل قوله وحركة ما قبلها فتحة أو ضمة، ولا لا؟ يبقى الآن ما إذا كانت الأولى مكسورة، يعني عرفنا إذا كانت الثانية مفتوحة والأولى مضمومة أو مفتوحة قلبنا الثانية واوا. طيب إذا كانت الثانية مفتوحة والأولى مكسورة، هذا موضوع البحث. قال وإن كانت حركة ما قبلها كسرة قلبت ياء، قلبت عن الثانية المفتوحة ياء على أساس الكسرة لأن الكسرة قوية، نحو يم وهو مثال إصبع من أما. طيب الآن الفعل أما إما بمعنى صار إماما ولا أما بمعنى قصد، بمعنى قصد، تقول أما زيد عمرا يعني قصد يعني ذهب إليه. طيب لو أردنا أن نأخذ من الفعل أما اسما على وزن إصبع يكون إئمم، يكون إئمم على وزن إصبع. طيب الآن الهمزة الأولى مكسورة والثانية أنت الآن ابن عقيل قال لك وهو مثال إصبع على أساس أنك تشتغل بالوزن، حتى أنه ما يشكل عليك النطق. ساكنة الثانية، طيب، لكنه جرى فيها إعلال، لأنه قال فنقلت، إعلال بالنقل. ليش الإعلال؟ حتى نتوصل إلى أن الهمزة الثانية مفتوحة، لأننا نشتغل الآن اللي هي الثانية، وهنا الثانية ساكنة، فكان المفروض أنه رحلة للحالة الأولى، لكن لما حصل فيها إعلال بالنقل صارت الهمزة الثانية مفتوحة. كذا قال فنقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة. شف الآن الميم الأولى ما عليها فتحة، إذا نقلنا حركته إلى الهمزة التي قبلها تنطبق على قاعدتنا، ستكون الهمزة الأولى مكسورة والثانية مفتوحة. وعلى هذا لو قيل لك لماذا نقلت حركة الميم الأولى إلى الهمزة التي قبلها، ما قال بعد الكلام ذا وأدغمت، ها؟ إذن التعليل إن نقلت حركة الميم الأولى، حركة الميم الأولى إلى الهمزة قبلها ليتيسر الوصول إلى إدغامها في الميم الثانية، لأن من شرط الإدغام أنه يكون الحرف الأول ساكن كما سيأتي في الإدغام. إذن الآن سنأخذ حركة الميم الأولى ونعطيها للهمزة، ثم ستكون الميم الأولى ساكنة الآن، ها؟ فإذا كانت الميم الأولى ساكنة ندغمها في الميم الثانية ولا لا؟ طيب، ولهذا يقول وأدغمت الميم في الميم فصار إئم. إيش إئم؟ الهمزة الأولى مكسورة والثانية مفتوحة ولا لا؟ ما عندكم شكل؟ طيب، قال ثم قلبت الهمزة الثانية ياء على القاعدة، لأنه ما قال وإن كانت حركة ما قبلها كسرة قلبت ياء فصار إيم، بدل إيم صار إيم، يعني قلبت الهمزة الثانية ياء سبب كسر الهمزة الأولى. قال وهذا هو المراد بقوله وياء إثر كسر، وياء إثر كسر ينقلب، يعني ينقلب الهمز الثاني ياء إثر كسر. انتهينا الآن من الصورة الأولى اللي هي إيه؟ أن تكون الهمزة الثانية مفتوحة وما قبلها مفتوح أو مضموم أو مكسور. إن كان ما قبلها مفتوحا أو مضموما قلبت واوا، وإن كان ما قبلها مكسورا قلبت الثانية ياء. طيب،